سنة 2004 ربما الأغلب منكم يعرف هذه القصة. في سنة 2004 أكو رجل ياباني اسمه هاشيدا اجى للعراق صحفي، فكان يغطي الأخبار. وين يغطيها؟ في مدينة الفلوجة. أكو طفل اسمه محمد هيثم، هذا انصاب بشظية. هذا انصاب بشظية، وتدري جنابك وآبائنا وإخواني الله يرعاهم يعرفون أنه في سنة 2004 الكفاءات العراقية تغادر قامت من العراق لأن استهدفت، فماكو جراح اللي يعالج الموقف. فوصل هذا الصحفي شاف الحالة، قال لأني راح أخذ لك الموافقات من بلادي من دولتي وأخذك لليابان أعالجك. بالفعل رجع إلى بلده، أخذ الموافقات، إجا استهدفوا الإرهابيين قتلوا، وقتلوا ويا خالة قريبة عمره 60 سنة أيضا صحفي. وربما كبار السن يتذكرون كيف أذيع الخبر بحول هذا الصحفي الياباني هاشيدا. فعائلته باليابان من طقوسهم وعاداتهم أن ينتقمون من القاتل، يعني ما يتنازلون عن الثأر أبدا. فأرادت عائلة هذا الرجل الياباني أن تنتقم لمقتل ابنه. سوى خلوا صندوق تنمية لأطفال العراق وجمعوا تبرعات وبنوا مستشفى. كملت سنة 2013 تابعوا الموضوع بالفلوج. عائلة هاشدة بنت ورجعوا للطفل اللي وعد ابنهم وقال له راح اخذك، اجوا اخذوه فعلا وعالجوا عيونه. فمن اجروا معهم مؤتمر صحفي مع ارملة هاشيدا هذا الرجل الياباني، قالوا لها ليش قمت بكل هذه الخطوات؟ قالت قمت بهذه الخطوات ثأرا لدماء زوج، لابد أن أنتقم، وأفضل انتقام من قتلة زوجي أن ننشر الإنسانية في هذا البلد الجريح أي العراق. الله بوذية وبوذي اتبعوا سياسة ومنهج وسلوك موسى بن جعفر من دون أن يعرفوا.